قصة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الحميد أبو زيد عبد الظاهر، دار السلام، محافظة سوهاج. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير المالية، بيقول فيها: الكلام اللي عجوله ده مش شكوة الواحدي، لا دي شكوى بنعاني منها احنا الصيارفه اللي بنشتغل في مأموريه الضرايب العقاريه في دار السلام محافظه سوهاج. الحكايه حضرات ان باب التعيين موجود في اماكن كتيره في الدوله، والكلام ده من كام سنه، نوع من تخفيف العبء على ميزانيه الدوله يعني. طب الشغل هو الشغل؟ لا، ممكن يزيد مع زياده عدد السكان والموظفين الموجودين اللي بيقوم بالشغل في اي هيئة او مصلحة، عددهم بيقل بسبب حالات الوفاة والخروج للمعاش. وبان ما فيش تعيينات بقى الشغل بيتوزع على العدد الموجود مننا كموظفين، واللي كان بيشيل مسؤولية بقى بيشيل اتنين او تلاتة. واللي حصل عندنا في الضرايب العقارية في دار السلام في سوهاج، بنشتغل في تحصيل الاموال الامرية وضريبة المباني، وتم توزيع العمل على ان كل صراف تحصيل ضريبة الاطيان الزراعية مسؤول عن التحصيل في اكثر من صرفية، وكمان صراف المباني مسؤول عن تحصيل الضريبة في اكثر من صرفية. وكده بقى العبء كتير جدا علينا، اشتكينا وقلنا كده كتير جاو علينا، قالوا لنا هنعمل ايه، الشغل كتير وانتو عددكم قليل، يبقى لازم نوزع العمل على الموجودين. يا بيه حضرتك كمدير في المصلحة، بدل ما تحمل شغل علينا زيادة اطلب عمال جديدة عشان الأزمة تتحل. ايه عاوز نطلب؟ عاوزهم يقولوا عليا مش عارف ادير المصلحة؟ لا يا مواطن، لا اخوي، لا والف لا. كمان اشتغلوا، اللي مش هيشتغل هيتحاسب، وشوية على جنب كده احسن، الجو حر والصيام بقى تعبني. حاضر يا بيه، حاضر، ووافقنا نشتغل ونتحمل الظروف، لكن مشكلتنا بقى اللي بنعاني منها ان الواحد مننا بيشتغل في اكتر من صرفية، والصعيد وخصوصا سوهاج لها طبيعة خاصة وفيها مشاكل بين الجرى وبعضها. احنا مش طالبين غير ان كل صراف يشتغل صرفية واحدة، بحيث يكون مسؤول عن تحصيل ضريبة الاطيان وضريبة المباني في نفس الصرفية، مش يشتغل هنا شوية وهناك شوية. وعلى فكرة دي حيوفر الوقت والجهد، وحيمنح كتير من المشاكل اللي بنقابلها واللي بتأثر على شغلنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة العتاب، رضا سليمان.